يا بنت الايه يا شهرزاد، هزمتهم بالسحر الجديد الرهيب وعلقتهم بين السماء والارض. بس لسه يا حبيبتي، لسه لما يعرف ملك الشر الجن الاحمر اللي حصل مش هيسيبك. صباح الخير يا مولاي. يسيبك ازاي؟ ده بيع لهم سلاح يا روحي، ده هيبهدلك عشان سلاحه اللي اتهزق في ايدين عشاقك التلاته الهبل دول. اكيد هيقف جنبهم ضدك يا مستبده. الحكايه باين عليها حلاوه قوي يا مولاي. الشاي متغاز قوي من شهرزاد يا مسرور. ليه بس يا مولاي؟ دي الحكاية بقت جامدة ومشوقة جدا. عارف يا مسرور، لو كانت بتحكي وهي صحية زي زمان كنت قعدتها طول الليل صحية وفتحت لها عينيها بالعافية عشان تكمل الحكاية لغاية آخرها. شوف يا مولاي، مادام الحكاية دخلت في الغويط كده تبقى قربت تخلص، شوية صبر. بصراحة يا مسرور، هي دخلت في الغويط جدا. النهاردة مولاي عنده مقابلات مهمة في الديوان. مين؟ ناظر المنظور والمسموع والمقروء يا مولاي. انت الناظر الجديد؟ خدامك يا مولاي. انا مش ناقص خدامين على فكرة، عندي كتير قوي. انا عاوز ناظر منظور ومسموع ومقروء كويس، عاقل ومفتح، يقدر يفتح دماغ الرعية وينور الناس. أحلام مولاي يا أوامر، يعني مولاي يحلم بس يلاقي حلمه تحقق في منت. أيوة والله. اسمه إيه الجدع ده يا وزير بهرام؟ اسمه حلنج السنطور يا مولاي. السنطور؟ يطلع إيه السنطور ده بخر؟ السنطور يا مولاي هو آلة من آلات الطرب. آلة نفخ يا مولاي، زمارة يعني. وجنابك هتغني لينا ولا علينا ولا على الناس؟ التلاتة بإذن الله يا مولاي. حلنج؟ آسف آسف، قصدي هنغني لينا وعلى الرعية والناس. أحلى مغنى يا مولاي. أي أيوة والله. مش مرتاح لك؟ قول خطتك يا حلنجي. خطتنا جديدة نوب يا مولاي، احنا هنعكس كل اللي كان بيتعمل قبل كده. ده اللي هو ازاي؟ احنا كنا بنقدم للناس معرفة وثقافة وفن وإبداع و... احنا ليه يعني؟ انت بتفخم في نفسك ولا انتوا كذا واحد فعلا؟ لا يا مولاي، انا اقصد احنا يعني دولة زندهار. باين عليه لتات قوي يا وزير وهران. بسرعة يا ناظر المنظور، ادخل في الموضوع من غير ابداع وحياة والدك سنطور. ها هتعكس ايه بالظبط؟ هنعكس يعني مش احنا اللي هنتكلم. امال مين؟ اخلص. هم اللي هيتكلموا. مين هم؟ مين؟ الرعية يا مولاي. ازاي؟ اشرح. اخلص، الرعية كلها هتتكلم. لا، الكلمانجية بتوع الكلام، والشعرة وبتوع الربابة والمغنواتية وبتوع الحنجوري، كل دول هيظهروا عندنا في المنظور والمسموع ويقولوا ويدشوا اللي هم عايزينه. طب والمقروء يا سنطور؟ المقروء ده يا مولاي راحت عليه خلاص، ملهوش زبون، مش مهم ولا يفرق معانا. ايوه والله. وهيقولوا ايه بقى الكلمانجية عندك في المنظور والمسموع يا حلنجي؟ هيجعجعوا ويصرخوا ويصوتوا ويلتوا ويعجنوا ويطلعوا كل اللي جواهم ويصدعوا دماغ الرعية والناس. وبعدين؟ خلاص كده يا مولاي. يا دي الصبحية اللي مش فايدة. وزير بهرام، ما توضح فكرتك يا جناب الناظر الهمام، انت بتقطع ليه كل شوية؟ زهقت مولانا على الصبح. سوري، انا تخيلت ان الفكرة وصلت، اصلها جديدة لي. ايوه والله يا مولاي، جايبها من بلاد زيارجة. الفكرة ببساطة، لما كل الناس بتوع الكلام والحنجوري والشعر والمغنى يطلعوا كل اللي جواهم في خلقة الرعية والناس. ها كمل ما تقفش. هيهدوا حيل الناس يا مولاي، حكاوي وتأليف وتوليف وخناقات ومشاكل وسحر وجن وعفاريت ورأس وحنجلة، تقوم الناس تصدع وتزهق وتطرشق، وكل ما حد يقول كلمة مسموع ولا منظور قدام حد من الرعية يصوت ويطلع يجري. وبعد ما تطفش الرعية من منظورنا ومسموعنا، بعد التشبع والزهق ندخل احنا بقى باللي احنا عايزين نقوله للرعية بالهدوء والرقة والحلاوة والحكمة يا مولاي. ايه رأيك يا وزير بهرام في الحلنجي ده؟ والله يا مولاي هي فكرة جديدة فعلا، هنخلص من الناس بتوع الكلام ونفضيهم والرعية هتزهق منهم وتكرفهم. ندخل احنا ونتولى الكلام، مش دي فكرتك يا حلنجي؟ تمام يا وزير مهرام، ورجالتنا بتوع الكلام يا هزيب. طب والناس والرعية اللي انت ناوي تزهقها في عيشتها من منظور والمسموع ويكرهوه، هيرجعوا له ازاي تاني عشان يسمعوا رجالتنا؟ من الناحية دي يا مولاي ما تقلقش خالص، ثبت بالدليل العلمي انه في حالة من العشق والغرام والانتقام بين الرعية والدوشة بتاعة المسموع والمنظور. ادمان يا مولاي اشد من البودرة واقوى من البرشام. اي والله، واغاني الروح والدم يا نظر المنظور والمسموع. اكسكيوز مي يا مولاي، الكلام ده خلاص راحت عليه بقى قديم. اللي ماشي في السوق دلوقتي في كل بلاد العالم هي النظرية العكساوية الحرة. العكساوية الحرة يعني هنفتح مواسير الحرية على الناس لغاية ما يتخنقوا ويمرضوا ويهلوسوا وهم اللي يقفلوها. حلوة والله، ومش بعيد يعملوا مظاهرات ويقولوا تسقط الحرية، ما هي حصلت زمان يا مولاي. وساعتها بقى مسرور ندخل لهم احنا بمسموعنا ومنظورنا ونقول للرعية احلى كلام. ايوه والله، بس لازم جلالتك تنقي رجالة المسموع والمنظور الجداد يا مولاي. قصدك ايه يا مسرور؟ مش قصدي حاجة، بس جلالتك ليك نظرة برضو في الناس المخلصين لبلدنا زندهار، بلاش ناخد رأي المقدمين التلاتة. عندك حق، انا موافق على الحكاية دي، هبعدهم عن المسموع والمنظور خالص. اهو كده، والطريقة العكسوية الحرة هتاخد في سكتها بقى المطبلاتية مع الحنجورية والكلمانجية والمزعقاتية، والدنيا تروق ومولاي يختار بقى على رواقة الرواقة. صح فهمتك، طوفان الحرية هيغرق وينظف ونبتدي على رواقة. ساعتك كام دلوقتي يا مسرور؟ فاضل ساعة يا مولاي ونعرف الأميرة فاتنة عملت إيه في ملوك الجان التلاتة، والأهم الجن الأحمر ملك الشر والخداع اللي ساكن جبل الهنود الحمر المحيط بالدنيا، هيعمل فيها إيه؟ ده هيبهدلها. بلغني أيها الملك السعيد أن الأميرة فاتنة قربت لوالدها الملك طهمان الكرة البلورية عشان يتفرج على ملوك الجان التلاتة، وهم محتسين قدام الجن الأحمر بعد هزيمتهم الشديدة اللي ضيعت سلاحهم وبقوا على الحديدة. لازم نروح لملك الشر الجن الأحمر نقول له ينقذنا من المصيبة اللي احنا فيها دي، وزي ما يحصل يحصل يا قلهبان يا ملك البحر. الله، هو هيعمل لنا ايه يعني؟ هيعلق لنا المشاريع، ده سلاحه الفاشل هو السبب، لو كان نافع كان هزم فاتنة وابوها طهمان. ايوه، لازم نقول له ان كل السلاح اللي اخذناه منك، قصدي من جنابك العالية في خامة الجن الأحمر مع جنودنا اللي بالألاف مش قادرين يتحركوا فرسخ واحد في اتجاه مملكة طهمان ابن زهمان. انتوا مالكم كده خايفين يا ملوك البحر والجو؟ هنقول له ان سلاحك وجنودنا وسحرنا احنا كمان مش قادرين يسببوا لفاتنة اي نوع من الهزيمة. مفيش موج البحر قدرت تلمس ارض مملكة طهمان، ولا عاصفة جو ولا حتة من جبل قدرت تحصل ارض مملكة طهمان. كل قواتنا من سلاح وجنود هتضيع وهتخلص، وفاتنة وابوها وشعبهم قاعدين يتفرجوا علينا. ايه، فاكرين ان احنا بنعمل لهم العاب ناريه في السماء بمناسبه العيد؟ احنا مش هنفقد سلاحنا وسلاح الجن الاحمر وجنودنا وبس يا قلطبان يا ملك الجو، وانت يا قلهبان يا ملك البحر. صح يا قردمان يا ملك البر، احنا هنفقد سمعتنا وسلطاننا وهيبتنا على شعوبنا. صح يا نهار اسود، مفيش ملك مهزوم له هيبه قدام شعبه. هو احنا هنقعد نولول ونلطم زي الحريم كده يا ملك البحر قلهبان؟ لازم نلحق نفسنا بسرعه يا قردمان، انت وقردمان. لازم، صح لازم نروح للجن الاحمر نطلب المساعده بسرعه، انت على المفتر الكبار. السلاح اللي خدتوه كله يندفع حقه بالكامل، انا ماليش دعوه بالنتائج، نصر ولا هزيمه ولا تولعوا كلكم مش مشكلتي، فلوسي تيجي لحد عندي وبسرعه. يا جناب الجن الاحمر، احنا وضعنا دلوقتي زي الزفت. عارف ايه اللي خلاكوا تهجموا على مملكة طهمان ابن زهمان والأميرة فاتنة. يا نهار اسود على دماغنا، ايه ده؟ مش جنابك سعادتك يعني اللي قلت ان يا تضربوها يا اما هدمركم؟ بس قلت كمان اعملوا تحالف دولي تحت مظلة امم الجان، وخدوا موافقة جمعيات حقوق الجان علشان حربكم تخضع للمواثيق الدولية وتبقى حلال في حلال. فلوسي تيجي بسرعة. احنا اتبعنا يا ملوك الجو والبحر. فلوسي بقول. فلوسك هتاخدها يا سيد، لكن نصيحة طيب، اقتراح. لو تزلنا بالشكل ده ما هي في وشك برضك يا ملك الجان. ايوه في وشك وفي وش سيادتك برضه، ما هو سلاحك اللي اثبت فشله في ام المعارك. لا لا لا، انا ما اكلش من الكلام ده خالص. فلوسي يعني فلوسي، وانا ممكن اخدمكم واكلم الاميرة فاتنة ووالدها الملك طعمان انهم يقبلوا هدنة ويدخلوا معاكم في مفاوضات. ده اللي انا اقدر اعمله ليكم في الوقت الحالي بعد فلوسي ما تيجي، فاهمين؟ ايه؟ مفاوضات مع الاميرة فاتنة وهي منتصرة علينا؟ لا لا، بالشكل ده مش هينفع. دي هتبيع وتشتري في اللي جابونا واحد واحد، ومملكة مملكة. لو طلبنا هدنة ومفاوضات واحنا مهزومين نبقى بنستسلم بشكل رسمي، يعني كده روحنا في 60 داهية. دي ممكن تستولي على نص الممالك بتاعتنا، لكن مش ممكن هتتفاوض وهي منتصرة علينا وتسيبنا زي ما كنا. يا مولانا وتجرسنا الجن الأحمر، احنا برضو لسه صامدين وما انسحبناش وبنحاول نواجه كل سحر فاتنا الرهيب. لكن لو طلبنا هدنة ومفاوضات يبقى عليه العوض ومنه العوض في مملكتنا. فكروني كده، انتوا اعلنتوا الحرب على فاتنة وابوها طهمان ابن زمان لي. رحنا لها نخطبها. قامت هزقت. نخطبها ايه وهباب ايه انت راخر؟ يا مولانا الجن الاحمر اللي سبب العداوة والحرب أصلا أزمة دبلوماسية. أزمة دبلوماسية؟ ده إيه ده؟ إيه الهيافة بتاعتكم دي؟ تعملوا كل ده علشان أزمة دبلوماسية؟ خلاص اشربوا بقى وتحملوا نتيجة تهوركم. يا مولانا ما فخمتك اللي اديتنا سلاح وهددتنا يوم ما اختلفنا على طريقة الحرب وقلت روحوا حاربوها لا دمرتوا. ورحتوا حاربتوها وخبتوا خيبة قوية وانا ما ساعدش الخايبين. يا مولانا الجن الاحمر انت كبرنا واحنا جينا لك واخدنا مشورتك، ما ينفعش تسلمنا كده يعني تسليم اهالي لفاتنة وابوها. ما ينفعش تبيع حلفائك برضك، وعلمك يا مولانا يا كبير قوي فاتنة دي مش سهلة وعمرها ما هتبقى حليفة طوع زينا. دي قلابة ومفترية، ما تضيعش من ايدك حلفاء مضمونين عشان تشتري ولاء غير مضمون بالمرة. خلصت الولاء يا حلوين. اسمعوا يا ملك البر قردمان، ويا ملك البحر قلهبان، ويا ملك الجو قرطبان، مش الجن الأحمر يا بابا منك ليه اللي تقدر عليه عيلة صغيرة زي فاتنة؟ دي تقدر على اللي زيكوا كده؟ ده انتوا مش عارفين حاجة خالص. وهنا اقتنع ملوك البر والبحر والجو ان الجن الاحمر باعهم واداهم البومبة الاكيدة، وشكله كده هيحط مصيرهم في ايدين الاميرة فاتنة العنيدة. وبكده بقى مولاي